السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله، اتفضل. كنت عايز بس استفسر في حاجة. دلوقتي أنا عندي مشكلة زوجية، فعندي مراتي غضبانة بقى دلوقتي 6 شهور. فطبعا كنا على خلاف على طول، لأن أمها نعم مسيطرة عليها ودماغها ربنا اللي أعلم بيها. طبعا بمعنى صح، عايزة الكلمة بتاعتها هي اللي تمشي، عايزة تحط مثلا راسها براسي. هي عامة مش عايزاها تعيش، يعني طيب، بتنفلت كلمة يعني. الغلط أو كلمتك أنت الغلط يعني في النهاية المحصلة؟ لا أنا بنصحها للصح، ها؟ أنا بنصحها إذا أنت للصح. تنزل، يعني يعني ما دلوقتي بقالي السؤال؟ ثلاث إذا سنين يعني أنت تزعم أن بينك وبين زوجتك اختلافات وأمها تقويها. تمام. الله، صح. تقويها على الخطأ، إذا تأثم تقويها على الصح، إذا تثاب.